الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، والذي هو الكتاب المعروف الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في الفرائض والسنن والديات والزكاة، ومما جاء فيه قال: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله. وهذا أكبر الكبائر عند الله عز وجل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: وقتل النفس المؤمنة بغير حق، بلا ذنب يستوجب القتل، كما ورد في الأحاديث، مثلا الرد عن الإسلام أو زنا من بعد إحصان، أو يكون قتل نفسا فيقتل بها. أما إذا كان بغير حق فلا يجوز قتل النفس المؤمنة. قال عليه الصلاة والسلام: وقتل النفس المؤمنة بغير الحق. قال: والفرار في سبيل الله يوم الزحف. الفرار يوم الزحف عند التقاء الجيشان، فإنه عند التقاء الجيشين فإنه محرم ومن كبائر الذنوب. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال عليه الصلاة والسلام: وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين من الكبائر العظيمة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعدد كبائر، فقال: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة، ثم ذكر منها عقوق الوالدين عليه الصلاة والسلام. قال: ورمي المحصنة. رمي المحصنة يعني قذفها واتهامها بالزنا دون بينة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: وتعلم السحر. تعلم السحر، فإن من أكبر الكبائر أن يتعلم الإنسان السحر. اللفظ الآخر والسحر، ذكر السحر ليشمل تعاطي السحر وتعلم السحر وتعليم السحر، فهنا ذكر تعلم السحر. فكون إنسان يأتي ساحرا ليسحر له فيتعاطى السحر أو يتعلم السحر أو هو يعلم السحر، كل هذا داخل، وهو من الكبائر العظيمة والتي قد يكفر بها صاحبها ويكون هو الذي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبع الموبقات ذكر الشرك بالله، ثم ذكر بعده السحر، أن السحر قد يكون كفرا بالله عز وجل، ذاك الذي يكون فيه استعانة بالشياطين والتقرب لهم فإنه يكون كفرا بالله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأكل الربا. فأكل الربا أيضا كما مر معنا من كبائر الذنوب، وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب. وذكر الأكل هنا ليس مرادا أنه إذا لم يأكل كان أتلف المال، أن هذا لبأس به، وإنما ذكر الأكل لأنه الغرض أن يأخذ ليأكل، وإلا المراد هنا أكل مال اليتيم ولا أكل الربا. ذكر الأكل وكونه يتعاطى به الربا والتعامل، ولا الربا بالنسبة لمال اليتيم يتلفه، فإن هذا داخل في ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد مضى معنا هذا الحديث في الدرس الماضي: ليس منا من تطير أو تطير أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول معتقدا أنه يعلم الغيب أو يعلم بأنه يتقرب إلى الشياطين، فإن هذا يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فسأله فصدقه بما يقول من غير أن يعتقد أنه يعلم الغيب ولا يعلم بأنه يتقرب إلى الشياطين، فإن هذا حصل في خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن هذا كفرا أصغر ومن من يرى أنه كفر أكبر. ومن أتى كاهنا فلم يسأله ولم يصدق بما يقول، وإنما دعاه مثلا الفضول ليعرف ما يقول، فإن هذا متوعد بأن لا يقبل الله جل وعلا صلاة 40 يوما. ومن أتى كاهنا لأجل أن يظهر باطله وزيفه وكذبه، فإن هذا لا بأس به. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا. رواه الطبراني بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. يقول عليه الصلاة والسلام: لن ينال الدرجات العلى، لن ينال يعني لن يفوز، لن يفوز بالدرجات العلى، المراد به المنازل العالية في الجنة عند الله سبحانه وتعالى، من تكهن، هذا الذي يتكهن يدعي شيئا من علم الغيب، قال أو استقسم، طلب معرفة ما قسم له بالأزلام كما كان معروفا في الجاهلية، يأخذ القداح التي كانت في الجاهلية ومكتوب على أحدها افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث ليس فيه شيء، فإذا أراد سفرا ولا زواجا ولا شيء من هذا يأخذ ذلك القدح، ثم يأخذ واحدة من تلك القداح، فإذا خرج افعل يفعل، وإذا خرج لا تفعل لا تفعل، وإذا خرج الآخر ليس عليه شيء استقسم مرة أخرى. فهذا ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، ويقول لن ينال الدرجة العلى من فعل ذلك. قال أو رجع من سفره تطير، أو سمع شيئا ثم بعد ذلك كان سببا في رجوعه عن سفره، وليس المراد خصوص السفر، وإنما المراد هنا أنه يرجع عن حاجته، عن سفره وعن شيء أو عن أمر يقبل عليه، والسبب أنه رجع، إنما رجع تطيرا وتشاؤما، كان يسمع ويرى شيئا ونحو ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وهذا الذي يذكره العلماء هنا في القسم الذي أشرت إليه آنفا، من أتى عرافا فسأله فصدقه، ولكنه لا يعتقد بأنه يعلم الغيب، ولا يعلم، لا علم له بأنه يتقرب بالشياطين، فهذا قالوا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فكفره كفر أصغر، كفره كفر أصغر. وهذا الذي استدلوا به قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، أنه أي أنه يصليها ويجب أن يصليها، وإذا صلى فإنه لا تقبل له صلاته. ثم ذكر رواية أخرى لهذا الحديث قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وعنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذه الأحاديث كلها فيها النهي عن إتيان الكهنة والعرافين والسحرة، فإنهم ليسوا بشيء كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم، نهى عن إتيانهم، وهذا يشمل كل الأمور الأخرى التي ذكرتها، سواء سألهم فصدقهم معتقدا أنهم يعلمون الغيب أو له علم بأنهم يتقربون للشياطين، أو سألهم فصدقهم وهو لا يعلم بأنهم يتقربون للشياطين ولا يعتقد أنهم يعلمون الغيب، أو أتاهم هكذا لا ليسألهم ولا ليصدقهم، وإنما دعاه الفضول ليطلع على أمورهم وليضحك عليهم، كل هذا محرم ولا يجوز، وإن كان من جهة الحكم يختلف، قد يكون كفرا وقد يكون كفرا مخرجا من الملة، تبقى وهي جائزة، وهي في حال ما إذا أتاهم لأجل أن يفضحهم ويكشف زيفهم وكذبهم، لمن كان له علم وقدرة على ذلك، على بيان زيفهم وكذبهم، فإن هذا لا بأس به كما نص العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.